فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة القصد، والقصد لفظ دال على توسط واعتدال في ا ل أ م و ر كلها، وما كان القصد في شيء إ ل ا زانه، وما خلا عن شيء إ ل ا شانه. إ ذ ا كان بهذا المعنى الذي ذكرنا التوسط والاعتدال، و ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة كلها أ م ة م ق ت ص ب ة، ليس بمعنى أ ن ه ا ليست س ا ب ق ة في الخيرات، لا ليس بهذا المعنى، ولكن اقتصادها توسطها. وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا، هذا المقصود بالاقتصاد والقصد. ومنه قوله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إ ن أ ن ك ر الاصوات لصوت الحمير. واقصد في المشي، فالقصد في المشي السير ب ص و ر ة لا م ت ب ا ط ئ ة م ت م ا و ت ة، ولا ب ص و ر ة م س ر ع ة إ ل ى د ر ج ة الافتتان و ا ل ف ت ن ة إ ل ى د ر ج ة ا ل س ر ع ة المربكه، و إ ن م ا القصد في السير والمشي أ ن يسير ا ل إ ن س ا ن مسرعا لكن مطمئنا أ ي ض ا ساكنا هادئا، يسير ب ق و ة ولكن ب س ك ي ن ة ووقار. وكذلك كان مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي في كتب الشمائل وكتب السنن، كان أ س ر ع الناس مشيا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام، ولكن في غير ه ر و ل ة ولا س ر ع ة م ر ت ب ك ة، بل كان يسير مسرعا وبسكينة وهدوء، وهو ما يسمى بالقصد. إ ل ا أ ن هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ق ر آ ن ي ة لا تؤخذ عند أ ر ب ا ب ا ل إ ش ا ر ا ت واللطائف على ظاهرها فقط، بل يؤخذ منها أ ي ض ا مقاصد أ خ ر ى تؤخذ من عموم المقصد الشرعي من التوسط في ا ل أ م ر كله. فالمشي لا يكون فيه قصد إ ل ا إ ذ ا كان ل م ص ل ح ة ش ر ع ي ة د ي ن ي ة أ و د ن ي و ي ة، ويؤخذ كذلك بالتبع معنى القصد بوضع ا ل ن ي ة ا ل ح س ن ة في السير إ ل ى الحوائج و ا ل أ م و ر. فمشي إ ل ى ا ل م ع ص ي ة مثلا يخالف قوله عز وجل: واقصد في مشي، فليس بقصد. فيجب أ ن يكون قصدك إ ل ى خير بمعنى ا ل ن ي ة، قلت وهذا معنى كذا، و إ ن م ا ا ل أ ص ل في ا ل ع ب ا ر ة التوسط والاعتدال، وهو المعنى الذي نريد أ ن نقف عليه اليوم. فمشيك أ ي ه ا العبد ليس على رجلين وقدمين وحسب، بل حياتك كلها مشي وسير لتتعيش، تعيش ا ل ح ي ا ة الدنيا سائرا إ ل ى الله. أ ح ب ب ت أ ن ك ر ه يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدح، و إ ل ى هذه تفيد ا ل غ ا ي ة، ستعيش وتشق طريقك ب م ش ق ة إ ل ى غ ا ي ة هي أ ن تلقى ربك، ف أ ن ت ماش سائر، فطلب منك أ ن تقصد في مشي. فكل حياتك إ ذ ا كل أ ن ش ط ت ك ا ل د ن ي و ي ة ا ل ع ا د ي ة و ا ل ع ب ا د ي ة كلها سير، فعليك بالقصد، القصد فيها واقصد في مشي، وهو الذي يسمى أ ي ض ا بالاقتصاد الذي اشتهر استعماله في مجال المال، و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه أ و س ع من ذلك بكثير، أ و س ع من مجال المال. وحينما يقال فلان مقتصد في ماله وفي حياته، فلا ينبغي أ ن يحمل على ما راجع عن هذه ا ل ع ب ا ر ة من د ل ا ل ة خ ا ط ئ ة من أ ن الاقتصاد يعني الشح والبخل، هذا خطا. و إ ن م ا المقتصد في المال هو المتوسط بلا طرف ولا مخيف، هو المطبق لقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا اقتصاد يعني اعتدال، لا هو بالبخيل ولا بالشحيح ولا هو بالمبذر من إخوان الشياطين، بل هو مقتصد ينفق حيث المصلحة ويحجم حيث المفسدة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما مقتصدا بأدب. ف إ ذ ا كان ذلك كذلك فالمقتصد إ ذ ا مؤمن صالح، والاقتصاد ص ف ة إ ي ج ا ب ي ة لا س ل ب ي ة. ولا يقتصد المقتصد في ماله إ ل ا إ ذ ا كان مقتصدا في حياته كلها، يعني ما يمكن يحصل هذا ا ل إ ن س ا ن اقتصاد في الطرق بيده ا ل ح ي ا ة بيده، زول من البال أ ن ه مقتصد يعني عنده الاقتصاد بالصرف يعني ما كفر في الذات، زول من البال هذا غير صحيح. و إ ن م ا الذي يقتصد في ماله هو الذي ينفق حيث الخير، خير لأبنائه ولأسرته، خير لأمته، خير لنفسه، خير للمجتمع، ينفق. شر يحزن لا ينفق، هذا المقصود. أما الذي لا يشتري الطعام الفلاني والفاكهة الفلانية وقد وسع الله عليه في الرزق فليس بمقصود، هذا بخيل. فإذا زاد واشتد كان شحيحا، والشح أشد من البخل. فإن كان ينفق في الخير وينفق في الشر فهذا سفيه، هكذا اسمه القرآن، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سفيه. والوسط الاقتصاد، وهي صفة نبوية، بل الأنبياء جميعا والرسل كانوا مقتصدين بهذا المعنى، ولا يسلكم سلكهم إلا صالح مهتد. فإذا الإنسان المقتصد بهذا المعنى قلت قبل لا يكون كذلك إلا إذا كان مقتصدا في حياته جميعا، في أخلاقه ينفق السلوك الصالح ويحجم عن إنفاق السلوك الفاسد، مقتصد يعين صاحب الحاجة ويهرب من صاحب المعصية، لا يعينه على معصيته، مقتصد. هذا اقتصاد، كله اقتصاد. فالاقتصاد إذا معنى شامل، هو صلاح في الدين وفي الدنيا معا. ولذلك وجب على المؤمن أن يتعلم هذا المعنى في حياته فيربي نفسه على معاني الاقتصاد. ومن أهم فوائد الاقتصاد بهذا المعنى الذي ذكرت أنه يهذب النفس ويشذبها، فالنفس لها مطالب، مطالب النفس لا تنتهي. لو كان لابن آدم واد من ذهب أو من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له وديان لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من كان. هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت. فالاقتصاد يربي هذه النفس الشارهة الهلوع، يربيها ويهذبها ويشذبها، وتحصل البركة آنئذ في المال كما تحصل البركة في الحياة جميعا. بركة، من كان مقتصدا بارك الله له في رزقه. وسوء التصرف في الحياة وفي المال هما مرتبطان، الذي لا يحسن التصرف في حياته لا يمكن أبدا أن يحسن التصرف في المال. الذي لا يحسن التصرف في حياته العامة، في أسرته، في دينه، في مجتمعه، لا يمكن أبدا أن يحسن التصرف في المال. فهو في المال أحد أمرين، إما بخيل وإما مسرف، ولا يمكن أن يكون مقتصدا. إنما المقتصد من اقتصد في كل أمره، هي طبيعة، خلق، سلوك. فالمبذر للمال مثلا لا يكون مبذرا للمال إلا إذا كان لا يعطي قيمة للرزق، وإذا كان لا يعطي للرزق قيمته ففيه شيء من إنكار النعمة وجحودها، وفيه شيء من الجهل بنعم الله وبحق الله عليه في المال وفي الأعمال. ولو كان قد قدر نعمة الله حق قدرها حقا لما أهدرها، لأن الذي يبذل المال في بسبب المال ليس في الخير بل في كل شيء. فهذا الإنسان لا يعرف قيمة ذلك المال من حيث هو مال أعطاه الله إياه، لا يعرف النعمة، لا يعرف قيمة الرزق، ولا يتذوق معنى اسم الله الرزاق، لا يدرك ذلك. من أدرك وتعرف على الرزاق جل وعلا من حيث هو رازق للعباد عظمت عنده النعمة وكبرت وصار أكثر إشفاقا عليها من أن يبذلها وأن يضيعها في لا شيء، وإنما ينفقها في وجوهها الشرعية مما تقتضيه العادات أو تقتضيه العبادات، وكل ذلك وجوه شرعية للمال. أمور ديال الدنيا اللي شرعها الله وأعطاها لنا من باب الإذن والإباحة، أمور ديال الآخرة اللي بها كنعبد رب العالمين في الزكوات والصدقات وما شابه ذلك. فمصارف المال في الإسلام مضبوطة محدودة، نسد بها الخلاف ونرفع بها الحاجات ونكون بذلك من العابدين. ما تصورش على بالك بأنه الدرهم إلى شريك به شي فاكهة لباس أو الخبز أو اللحم راه ضاع أبدا، أو تعبد الله به أبدا، بل أنت إن كنت في ذلك مقتصدا فأنت من العابدين، كما في حديثي وفي بضع أحدكم صدقة. يعني من نصف قال للرجال من أمة الإسلام أن يجامع الرجل زوجته فهو متصدق له أجر، ولكن ليس على طريقة البهائم والحيوان لا، ولكن على طريقة الاقتصاد. مقتصدون أيضا في ذلك. قالوا أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك فإذا وضعها في حلال لأنه كان مقتصدا بعد عن الإسراف الذي يقود إلى الحرام، وبعد عن البخل الذي يخرجه إلى حد الرهبنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما سنته عليه الصلاة والسلام الاقتصاد، التوسط في الأمور كلها، وكان عليه الصلاة والسلام يحب التوسط في الأمور كلها. فأن تنفق في العادات أمور ديال الدنيا ديال في وجوه الحاجات احتجت إلى كذا وهو مصلحة تخصك في نفسك أو في أبنائك أو في أسرتك، وأنفقت تسد تلك الخلة وترفع تلك الحاجة لأنك راع، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. بهذا المعنى أنت مأجور على عملك، يرتفع الفعل من درجة الإباحة إلى درجة الندب من حيث العذر، مش من حيث الحكم، أو إلى درجة الوجوب من حيث العذر وليس بالضرورة من حيث الحكم. ويكون كذلك في مجال آخر من مقاصد الشريعة ليس هذا مجاله. إذن الاكتساب صفة يجب أن نكتسبها فنتعلمها، واكتسب الإنسان يدخل عليه من المال مدخل بسيط لكنه مبارك لأنه مقتصد، ليس بخيل، لا مقتصد، متوسط في حياته، لا يريد أن يعيش عيشة المترفين المسرفين المجزرين، ولكنه يسد الخلات بقدر الحاجة. قبيل الدنيا اللي فيه تدخل في الدوم على قدر طاقته، فيبارك الله له في ماله ويبارك له في حياته. وعجيب في هذا الأمر، حل واحد يدخل عليه ملايين ملايين شهر ولا يزال يلحق حياته كلها. من ضروره فمثله كمثل الكلب إن تحمي عليه نفس أو تفرقه يلحق. علاش؟ لأنه ما حد يسد قبيله ما تجد تحوت وسعو، لا بركة له في رزقه، لا بركة له في ماله، فبقدر ما يجمع لقصد الهلع وفي الهيس بقدر ما يكتأ الله عليه من الخلات يجب نتقى بكبار. أما ذلك الذي يعيش حياة المقتصدين ويدخل عليه مقدار بسيط من المال فإن الله يبارك له في ذلك المال، من جهة أن هذا المال الدرهم سد بحال مليون من حيث بركته، ويسد عليه من عنده سبحانه خلات فتح على آخرين، يعفو عنه ويزيل عنه أمراضا كثيرة بسببها أقوام آخرين علاجها عند الغرب يجوح تدوهان والعياذ بالله سبحان الله العزيز. شيء عجيب. وقد رأينا وشاهدنا أن كثيرا من المصرفين ممن انفتحوا على الدنيا وانفتحت عليهم الدنيا انتلهم الله بما لا قبل للناس به، وكثير منهم استغرق البلاء ماله كله أفلس إفلاس سيلة إفلاس. الاقتصاد بركة وعبادة، بركة لأن الله يبارك فيه ويبارك طائفة، وعبادة لأنه تسنن لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل قبله، واتباع للصالحين والصديقين من هذه الأمة والعلماء المهتدين. حينما يعيش المؤمن ذلك يجد في قلبه ما لا يجده آخرون وهو القناعة والورع. فأما القناعة فهو يكتفي بما وجد، يكتفي بما وجد ويتورع عما لم يجد. وفي الحديث الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام وخير دينكم الورع، خير دينكم الورع. الورع أن المؤمن بعدما يجد في قلبه قناعة وراحة من طلب الدنيا لا يشتاق إلى ما عند الآخرين، ولا تمتد عينه إلى مواطن الشبه والشبهات، فهو ورع ويرضى بالقليل وباليسير. فإذا به وقد رضي بذلك القليل واليسير صار بين يديه كثيرا. ورحم الله الإمام الزهري وهو شيخ من شيوخ مالك رحمه الله، كان يقول إذا دخلت بيتي وأكلت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا الحسنة. خلط دار قطريت بالخبز شرب أمها أطفأ فرقة الجوع في معدته، ليس في المعدة، الله يربح الدنيا ومليها على الدنيا العسل. شرط واحد أن لا تفتنه معدته عن عبادته، لأن الجوع يسكن الإنسان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الجوع ويقوم في دعائه وأعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع. الضجيع هو لنعسبك لنعسبك الجوع من خلال الناس، عافانا الله وإياكم منه. فكان إذن الصحابة على هدى وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يبحثون عما يسدون به الجوع، فلا يسكنهم عن عبادة الله وعن طلب العلم وعن كل ما يصلح به دنياهم ويصلح به دينهم. وكانوا لذلك من أكرم الناس، لأنه لا سلفة بينهم، وسلكت حياتهم وسهلت سهلت حياتهم، تزوجوا بسهولة وأكرموا بسهولة وعاشوا بسهولة وعبدوا الله بسهولة، ما رأوا في ذلك عنة ولا شدة قط. وحينما شددنا على أنفسنا شدد الله علينا، وقد صح قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري: من شدد شدد الله عليه. نعوذ بالله. وتشدد الناس يعني إذا بغيت تعرض على شيء واحد خسكناه يوما، الطاجين الأول والطاجين الثاني والطاجين الثالث والشلاضة والشريضة وتمرة، فكل ذلك يقود الإنسان إلى أحد شيئين يخليك تعجز على إن البخل هنا هو حلف الشيء، فشعوره برفض الضيف وهذا بخل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرفضوا الأبيض، أو تدبير وإفراط لا تستطيع أن تتخذ وسطا، إما أن تكرمه فتكون مبذرا لا بد من تدبير، وإما أن ترفضه فتكون بخيلا ولا تستطيع. صعيب جدا هذا، نادر في هذا الزمان من يسلكه أن يكرم ضيفه وبالقراء، العرب يقولوا إكرام الضيف القراء بالشل البحث ما وجد، نادر مثل هذا، وبه سهلة الحياة قديمة. الزواج اليوم شقاء بسبب ما نحن بغض النظر عما يصحب الأعراف من فضائح، هذا كلام أخر وموضوع آخر، لا فقط بالأطعمة نتحدث، كوارث جرائم، أقول جرائم فعلا، جريمة في حق الناس وفي حق الأسرة، تظلم الأسرة نفسها بنفسها، تظلم نفسها بنفسها، ويظلمون الناس أيضا، لأنه واحد الأسرة ما يدير واحد الطريقة في الطعام غير مسبوقة يبتدعون ببعثا، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويصبح هذا الترف وهذا البذل وهذا الإسراف فعلا شيطانيا، فأقول فعلا شيطانيا. وكانت موائد الصحابة في أعرافهم ومناسباتهم فيها شبع، يشبعوا ما يجروا، إنهم كانوا يذبحون الجذور يذبحون النجع أو اللوط، ولكن في غير إسراف ولا مخيلة، ما يتنفخوا على حد ويفرحوا، لا في تدبير ولا إسراف، فيه اعتدال ووسط. الاقتصاد إذن خلق وتواضع، ولا يكون ذلك في متكبر ولا في مختال صحور، اللي فيه النفخة والكبرياء وكبغي دين رسول لا يستطيع أن يكون مقتصبا، ولذلك قلت الاقتصاد يهذب الناس، ما يخرجوا لها القرون هي الإبليس يلقى قطعهم لها كبرياء تكبر على الناس، اختيال المقتال يدير الحاجة ويبغي يبينها، فخور يستخر بذلك ويحب أن يذكر ويذكره، أعنت وأعطيت وأنفقت، لا بركة في ذلك، ولذلك ما نأسف نتج عن هذا فساد في الدين وفساد في الدنيا. أما الفساد في الدين فما نأسف، الزواج لم تعد فيه بركة وصار إلى الفساد الذي تعلمون، وعادت الناس عنه بعد عدف واختاروا لأنفسهم الحرام، بل إنه قد يتزوج ومع ذلك يفسق وينحرف إلى الفساد والزنا، لأن الأساس الذي بني عليه زواجه لم يكن أس عبادة بل أس صرف ومخيلة، كان بركة فيه. هذا مثال مما آلت إليه حياتنا العادية والعبادية بسبب غياب الاقتصاد. خلق الأنبياء هذا خلق الأنبياء، فكيف تحصل هذا إذن؟ إنما يحصله المؤمن بإعادة تجديد معتقده عقيدة، يرجع إلى تحقيق العقيدة الصحيحة السليمة ويحقق توحيده لله الواحد. حينما يحقق العبد توحيد الربوبية بإسناد الأمر كله لله خلقا وأمرا وتقديرا، ويحقق توحيد الألوهية بالخضوع لله عز وجل وجعل كل الفعل قصدا اقتصاد، قصبا يقصد به وجه الله وحده دون سواه، فلن يكون آنئذ إلا من المقتصدين، ولن يكون إلا ذا اقتصاد وصاحب اعتدال ووسط، ويجد بعد ذلك راحته، يعيش مرتاح ممحن. كثير من أهل المال والأعمال يعيشون ضنكا وشبقا أشد من عيشة الفقراء. سبحان الله، سمعنا ورأينا أصحاب أموال طائلة هائلة يقول لك الوقت خيبة. سبحان الله، والمال يجري من بين يديه يغرق في ماله ولا يزال يشكو لمن تشكى. سبحان الله، وكان أولى به أن يكون أول الشاكرين، إذ كان أوسع الناس رزقا أو من أوسعهم رزقا، بسبب أن القناعة لم تحصل في القلب. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعيش على ما وجد، فقد لا تشتعل النار في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين، ويعيشون على الأسودين الماء والدقن، يدوز شهر وشهرين تزيد أو تنقص ما طيبوش، شهر وشهر ما طيبوش، ماشي لأنهم بخلوا، لا ما تعيش ما تعيش ما طيبوش، شربوا الماء ويأكلوا الثمر. ثم إذا وجد اللحم كان يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء، إذا انقل الحم يدخل الحم الكتف من أرطف وألذ ما في الدابة، ويستعذب له الماء، يشرب عليه الماء ويشرب معه الماء، يحلو الماء معه. وكان يأكل السريد عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا يأكل الشعير عليه قناعة، إذا وجد النعمة أخذها من باب الإذن تعبدا وشكرا لله الواحد القهار. وكان يحب أن يظهر نعمة الله عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن لم يجد وجد قناعة، إن لم يجد مالا وجد قناعة، ودين نبي دين عنده، ماذا عنده؟ عنده قناعة في القلب وشكر، شكر عند النعمة عنده، ورضا عند الحال، قناعة هو عنده ما عمره ما كان مخصوص عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سماه أهل التربية بعد بمقام الغنى العالي، لأن الغنى في جزءه غنى الدنيا، فلان له مال، ولكن الغني من كان غنيا بالله، فسموه مقام الغنى العالي، لأنه ارتفع بالله ليتصل بخزائن رب السماوات والأرض، من يملك خزائن السماوات والأرض، يعني شيء عجيب يحصل يعني بهذا المعنى لطيف جدا. صور ستلقب بعض الأحيان، هذا مثال بشري مادي غير باش نقربوا به الفم، واحد عنده رصيد في البنك ملاير محطوطين، ولكن واحد النهار كيتغدى واحد الكشره ديال الخبز ومرتاح مع راسه، يجد طمأنينته ليس بما يأكل، لا بما يوقن أنه عنده، يعني ديك الراحة اللي عنده طمأنينة تعبد على فلوس مخزونين إلى بغى يلقى، ولكن دابا الوقت جات واحد صرف بالخبز فهو يأكل ومرتاح، ديك اللحظة لا يجد قلقا. طيب الإنسان المؤمن، هذا مثال أعمق في هذا المعنى، لأنك حينما لا تجد شيئا فكن على يقين إن كنت من الموقنين أن وراءك خزينة رب السماوات والأرض، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق وبكل أسمائه الحسنى توحيدا وتفريدا، فخزائن الله عز وجل بين يديك تمدك بالسكينة والطمأنينة، هذاك الرصيد ديك، فأنت عبد الغني، ومن كان عبدا للغني اتصل معنى الغنى بقلبه، أنت عبد للغني، فإن كنت عبده حقا، وإنما معنى العبودية الخدمة، هذا معنى العبودية، أراض عن الله أراضي بما حكم الله به عليه تعبدا عبودية، اتصل معنى الغنى الذي هو صفته عز وجل واسمه من أسمائه الحسنى الغني، اتصل هذا المعنى بقلبه، فوجد كراحة تماما، كراحة الذي يرى ما له لا حد له، ولكنه طبعا ليس في حاجة إلى كل ذلك، الله يأخذ منه ما يسد به رمقه، كل هذا تأخذه من هذا المعنى الاقتصاد، فهو يهذب ويشذب ويربي وينمي، يزيل عنك النقائص، نقائص البخل والسرف والمخيلة في المطلع فيه، في خصلة من الخصال الشيطانية يشذبها في ضربها بها المقص يقطعها، ثم ينمي فيك خصال الخير فتكون أكثر ارتباطا بالله وأكثر محبة لله وأكثر سيرا وسعيا للاتصاف بصفات الخير والجمال المتدفقة من أنوار أسماء الله الحسنى رحمة ورزقا وسكينة. قلت قبل العقيدة منبع للاقتصاد ومسار ذلك طريقا وعملا أن تتعرف على الله عز وجل من خلال صفاته العلى وأسمائه الحسنى. يجب أن تتعرف على معاني الأسماء الحسنى والصفات الربانية العليا. التعرف ليس بالمعنى الذهني فقط، لا ليس يكفي، وإنما التعرف بالمعنى الوجداني الذوقي. أن تتعرف على ذلك أن تتذوقه وتجد تجربته في قلبك وفي نفسك. حينما تقترب من الله حقا وصدقا وتتوكل عليه رزقا حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا، وتشاهد ذلك في حياتك كيف يرزقك وكيف تنسد جميع الأبواب بين يديك فينفتح باب لا تدري ولم تكن تدري ولم تكن تعد له حسابا يأتيك منه رزقك الذي يكفيك لحاجتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تشاهد ذلك عيانا مشاهدة وتجده تجربة، تكون آنئذ قد عرفت الله من حيث هو الرزاق تعرفه، فتعرف إلى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا باب من أبواب المعرفة بالله. نحن اليوم في حاجة أكثر إلى التعرف على ربنا الذي خلقنا. نحن نجهل كثيرا مما يتعلق بعقيدتنا التي هي عقيدة الوسط والاعتدال والاقتصاد. عقيدة الوسط والاعتدال والاقتصاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب رواه أحمد وأبو داود، له صيغة حسنة وله صيغة صحيحة، وكلاهما أخرجهما السيوطي في الجامع الصغير وصححهما الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن التؤدة، وفي لفظ التؤدة مرة بشديد ديال إنا ومرة بغير إنا، التؤدة والتؤدة هي الاتزان والتمهل والتأني، قلت الزربة ما تزربش غير شوية تأني من الرحمن. التؤدة التؤدة والهدي الصالح، الهدي الصالح سلوك صالح تصرف صالح والسمت الصالح. إن التؤدة والهدي الصالح والسمت الصالح، السمت هي الصفة، الصفة الظاهرة لك أو منك إلى الناس. شوف واحد يقول سمته حسن، سمته حسن يعني المظهر دياله، ماشي حوايجه، لا يعني ما يقع بقلبك من مظهره النفسي. ما معنى هذا الكلام؟ ماشي يعني وجهه واش مجدد ولا مخصر اطلاقا، ليس هذا، ولكن بحال هذاك النوع اللي كنشوفوه فتقول سبحان الله غير شتو دخلي في خاطري، هذا هو المقصود بالسمت. يعني فيه بشر، فيه إلف تتولف بسرعه، والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فراه شحال من واحد فيه المنظر يعني الجمال الظاهر لكنه ممجوج سبحان الله ما مقبول، لانه ليس له سمت حسن. ففرقوا بين السمت الحسن والشكل الحسن. السمت هو ما يفيض من النفس على الوجه، لكن الزين ديال القلب يفيض على الوجه، هذا هو السمت الحسن. يكون بصلاح الانسان وبتقواه وبورعه وبصدق نيته واخلاصه. التؤدة والهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني صفة من صفات النبوة، واحد على 25 جزء من النبوة. لحديث النبوة وقسمتها على 25، واحد من هادو راه هادو من أخذت هادو، فأنت إذا نسيت واحد على 25 من النبوة، كما قال في الرؤية الصالحة جزء من 46 من النبوة. واحد في الرؤية الصالحة تشوف فيها ما ديال الخير يراها العبد الصالح أو تراها له، واحد على 26. الآن زدت درجة بالخلق الحسن تصبح فيك جزئية نبوية، خلق رباني نبوي بسبب تخلقك، لأن الخلق العام يجمع كل هذا. ولا يكون السمت الحسن الصالح إلا من مقتصد، ولا يكون الهدي الصالح إلا من مقتصد، كما أن التؤدة يعني الاتجاه والاعتدال والمهل التأني لا يكون إلا من مقتصد. الاقتصاد سر الصلاح والفلاح، منبعه قلت العقيدة الصحيحة السليمة في اقتصاد، هذا منبع، لأنك تطمئن إلى ما عند الله عز وجل، تطمئن إليه وتوقن به. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، مثل هؤلاء مقتصدون. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث على اكتساب صفة الاقتصاد، وليس الاقتصاد المذكور في الحديث فقط هو بالمعنى المالي الجزئي اللي مستعمل به في هذا الزمن، لا أبدا، هذا معناه مترجم غربي ليس بيننا، ما تقول الاقتصاد تعني إدارة المال، بل معنى الحديث الكريمة ليس معنى تراثي إسلامي، هو معنى مأخوذ من أوروبا، وهو جزء من عدد كبير من الأجزاء لمعنى الاقتصاد في الإسلام. الاقتصاد ديال النصارى المالي يجردونه من الأخلاق، يجعلون الإنسان المقتصد آلة ميكانيكية، إذا كان فيك العاطفة على أولادك وعلى الأسرة ديالك فلست بمقتصد ناجح في المنطقة ديال النصارى وديال اليهود. المقتصد الناجح هو الذي يقطع العلاقات الاجتماعية العاطفية، كيف ابن عمو، كيف صدقة، ما كاينش الخير، فكيف يديروا الإحسان، نهار تشوفهم كيديروا البر والخير والإحسان راه كيكذبوا، راه المنطق ديالهم مصلحي اقتصادي بالمعنى العويج ديال كلمة اقتصاد، راه كيعطي باش يربح بحال شفت اليهودي كيتصدق، دير الثقة في اليهودي هو كيتصدق، لا يثق فيه إلا واحد غبي، إلا تصدق بريال راه باش يربح 100 سريع، راه ضرب لها حسابها وعارفها منين خرجت وعارفها منين غدخل، لا ينظر إلى الآخرة إطلاقا. فكذلك الاقتصاد عندهم، والاقتصاد عندهم هو الذي أهلك العباد والبلاد ودمر الحياة وأفقر الناس وأهلك الحرث والنسل. اقتصاد اقتصاد أضلاتهم وصناديقهم الدولية التي خربت العالم وأشاعت الأخلاق الفساد في الشعوب، هذا اقتصاد. نحن الآن نعيش مرارة اتباعنا لاقتصاد اليهود وتدمرنا أخلاقهم، أخلاقهم من اقتصاده، أخلاقهم القاتلة السامة. أما الاقتصاد في الإسلام فيبدأ من توحيد الله، يبدأ من توحيد الله عز وجل، من هؤلاء يبدأ، واعتقاد اليقين في اليوم الآخر حسابا جزاء وعقابا، من ثم يبدأ الاقتصاد، يتدفق من هؤلاء وينتشر في المسلمين في المجتمع سلوكا ولطفا وليلا وتكافلا وتوادا وتراحما، هكذا ينتشر الاقتصاد بهذا المعنى، خلقا في المجتمع، خلقا في الأسرة، خلقا في العلم، خلقا في التعليم، خلقا في الإعلام، خلقا في كل شيء مقتصدة. وخير الناس في الإسلام المقتصد، وشر الناس في الإسلام غير المقتصد. ولذلك بالمنطق الإسلامي اليهودي لا يكون مقتصدا، والنصراني لا يكون مقتصدا، يعني هما اللي كيتسموا اقتصاديين بالمنطق الغربي، فالمنطق الإسلامي يسحب عنهم هذه الصفة، ما أعطيهمش اقتصاد، بالذات عليهم يكونوا مقتصدين. كيف يكون الكافر مقتصدا وهو بين صرف ومخيلة؟ والظلم ضد الاقتصاد، لأن الظلم ليس بعدل ولا باعتدال، والاقتصاد عدل واعتدال. فلذلك وجب أن نحيي هذا اللفظ ونجدد معناه في أنفسنا. رحنا غلطنا بزاف لما استعملنا الكلمة ديالهم ديال الاقتصاد في المعنى اللي بغاو، وخلينا المعنى اللي بغى رب العالمين وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أصبحت هذه اللفظة الاستعمال الشعبي شتيمة، ولو ما كيتعايروا بها يقولوا أنت صاحبي كتقتصد، ولا كيسبوا، لو كان يقتصد حقا لكان خير الناس، لكان فيه جزء من 25 جزءا من النبوة، وجاه هو يقتصد، تلك صفة نبوية عالية رفيعة. ولكن غلطنا حينما أخذنا منطق الغرب وعشنا به ونسينا كلماتنا، أنزلها ربنا في كتابه وبثها رسوله في سنته وسلك عليها الصحابة والتابعون بعدهم والصالحون إلى يوم القيامة. ولذلك أحببت فعلا أن يسعى المؤمن إلى اكتساب منزلة الاقتصاد، وجعلتها منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة، لأن طريق العبد المؤمن هو بين إياك نعبد وإياك نستعين كما بيناه في بداية هذه الحصة. وكما اثره قبل ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. إذن هو سير العبادة، سير العبادة إلى الله عز وجل لا يكون إلا باقتصاد، والبركة تحصل بعد ذلك في العمول. شوفوا واحد الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم صار بالاقتصاد، يبغى يستخدم الاقتصاد الإسلامي اللي يدير فيه بحث بالنسبة اللي يشتغلوا بهذا الشيء. يعني راه بعض الأحيان كاين أحاديث ما تطيحلوش على البال، ما تطيحلوش على البال نهائيا أن فيها الاقتصاد، وبالمعنى المالي أيضا، وهو من ثم خري. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. اللي بغى يطول له عمره ويتوسع عليه رزقه يصل الرحم دياله. هذا حديث اقتصادي، بل فيه معنى من أهم معاني الاقتصاد، وينقض مبادئ كثيرة من مبادئ الاقتصاد الكافر، لأن الاقتصاد الكافر قائم على قطيعة الرحم. هذا الاقتصاد الكافر قائم على خروج قطيعة الرحم. فكيف إذن ينتج عن صلة الرحم؟ ما هو واحد من الأمثلة وهو كثيرة بمعاني الإسلام. صلة الرحم يشد عمك، خالتك، خوك، باطنك، قريبا من أقربائك، تزوره في الله ولله تعبدا، فيجعل الله لك في رزقك بركة وفي عمرك سعة. مع أنك لما تمشي تزور العائلة ديالك راه تتنفق، تصرف المركوب وتدي في الذات واحد عدد من الأشياء تنفق، والله عز وجل يخلف عليك ذلك لأنك اتقيت ربك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويصبح بعد ذلك الدرهم بين يديك كمئة درهم أو كالألف، فتولي بركة في المال لأنك كنت معتدلا في دينك، فجعل الله لك بركة في مالك. خيط بالحبل المتين يربط بين أخلاق المال وأخلاق الدين، ويتسع عمرك تحصل فيه بركة. فقد قلت قبل الأعمار حدودة لا يزاد فيها ولا ينقص. هل واحد يشكل بك هذا الحديث يزاد ليه العمر؟ هو العمر رب العالمين يجعله ساعة لا يستأخرون ولا يتقدمون، ساعة ثابتة لا زيادة ولا نقصان. أما الساعة فساعة، إذا حل الأجل انتهى، لا يزاد ولا ثانية، ولكن تحصل بركة في العمر، ينسى يؤخر في عمره، ليس بمعنى الزيادة الزمنية ولكن بمعنى الزيادة النفسية. شعورك أنك عشت ألف سنة وربما لم تعش إلا سنوات قليلة. وهكذا كان الصالحون من هذه الأمة يعيشون من الدهر يسيرا، فإذا به يشتاقون إلى الله وإلى الآخرة، ويجدون أنهم قد عمروا الأرض، وقد عمروها فعلا، عمروا الأرض بالخيرات والصالحات. وقد قرأنا ورأينا من العلماء والمجاهدين والصالحين من أنجز في الأرض ما لم ينجزه من عاش المئة وزيادة. الإمام الشافعي رحمه الله عاش 54 سنة، إمام الشافعي 56 سنة يعيش عمره، ومع ذلك فقهه يملا الأرض، فقه ديالو معمر الدنيا كلها، ووضع للأمة من مناهج العلم وأصول الفقه ما الحسنات إن شاء الله لن تزال تتوافد عليه إلى يوم القيامة، لأنه سن في الإسلام سننا حسنة فله أجرها إن شاء الله وأجر من عمل بها، ولا يزال الناس يعملون بها إلى يوم القيامة في عمر وجيز. الإمام حسن البنا رحمه الله شهيد مصر عاش 44 سنة، وهو من أول المجددين في هذا الزمان بلا نزاع، ليس لك خلاف، جدد الدين، كان واحدا من أكبر المجددين للإسلام في هذا الزمان. نشاطه البسيط وحركته المتواضعة كبير جدا، جعل الله فيه بركة، فكأنه عاش أعمارا مديدة عديدة، ومثل هذا كثير. الزاد على من الصالحين والأولياء الصديقين، هذو ما الأولياء حقيقة؟ أولياء الرحمن لا أولياء الشيطان، نعوذ بالله منهم ومن الشياطين. ينسأ لك في العمر يبارك لك فيه، فتعيش اللحظة مرات عديدة، من الناحية الزمنية تعيشها مرة واحدة، ومن الناحية النفسية والإيمانية ومن حيث الأجر تعيشها مرات، ويقنع قناعك، حول قناعة بما حرزت وأنجزت، ثم القناعة بشيء أعطاك ربي من الزمان. كل ذلك أصله الاقتصاد. وحينما يسرف الإنسان في التهام الحياة تنتهي بصحة، وهذا مشاهد خلاص في أوروبا مثلا وفي غيرها من بلاد المسلمين مع الأسف، من حيث التبعية العمياء نجد بعض الناس يسرف في تناول الشهوات، خصو يعيش الشهوات واحد شكل حيواني بهني، فإذا به لا تنضي مدة وزيزة حتى يحرمه الله منها. اقطع الفطرة، عجيب، تحول من ذوق النعمة إلى ذوق النقمة، ومن مراتب الجمال إلى مدارك الوسخ والعفون. هكذا يعيشون كحياة الكلاب والبهائم، فقدوا الذوق الجميل للحياة بسبب الشره والإقبال الوحشي عن حياتهم، ما كان اعتدال، فحرمهم الله نعمتها وهم غارقون فيها. الشيخ أصلهم مثل غارقون فيها ولكنهم محرومون. ورب فقير متواضع في بيت بسيط كوخ نوالة يأكل من الرزق يسيرا ويعيش جمالا وسكينة يحسد عليه، ليست عند الملوك ولا عند أهل المال والأعمال، مرتاح مطمئن البال، صلى صلواته وذكر ربه وجمع أطفاله وأكل يسيرا ونام حامدا شاكرا. حياة عجيبة، عجيبة فعلا، كلما تواضعت في عيشك، كلما اقتصدت في حياتك، كلما وجدت لها لذة، وكلما أسرفت وجدت عانتها، وكلما بخيل وجدت عانتها، المسرف معذب، هذه حياة الشرف والإسراف، عندنا عذاب، والبخيل معذب، سبحان الله. وإنما المتنعم حقا المعتدل المقتصد. ومن جمال هذه العبارة أنها مشتركة المعنى كما أشرت إليه قبل، يعني ديال المعنى، معنى ديال الاعتدال ومعنى ديال النية. قصد يقصد أي نوى يعني، والنية هي أول شرط في قبول الأعمال وفي كونها عبادة أو عادة. وذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح المخرج الصحيح، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية القصد، قصد يقصد إلى الله عز وجل، يريد وجهه لا يريد غيره. فلا تكون مقتصدا بالمعنى الذي ذكرنا قبل إلا إذا كنت مقتصدا أيضا بهذا المعنى الآخر، أي قاصدا في كل أمرك وجه الله عز وجل، وهو الذي قلنا قبل إنه عين التوحيد، فهما متداخلان دائرتان واحدة تصب في الأخرى وتؤدي إليها. خاتمة القول أنه يجب علينا أن ندخل في مجاهدة لأنفسنا، أنه الذي يعيش بخلا أو يعيش صرفا، إن منها الطفل انطفل يصعب عليه أن يكون مقتصدا بين عشية وضحى، ماشي يعني راه بخيل غضب غير اللي معتاد المقتصد يلقاها، إلا مسرف مجزير غضب غير اللي مقتصد يلقاها صعب. علاش؟ لأن الطفل هي خلق والأخلاق ما كتبدل شيء بسهولة. أن الزمان تيقولوا مغاربة يتبدلوا الجبال ولا يتحولوا الجبال والطبايع ما يتبدلوا، هذا معنى صحيح، ماشي بمعنى أنه مستحيل، ولكن هو مبالغة في الدلالة على صعوبة التحول في مجال الأخلاق الطبايع. فلا بد إذا لذلك من مجاهدة النفس، فتدريب تدخلها ترويض، كما تشد ذاك الحيوان الوحشي وكتدربه وتروضه شي ولي ولفي، هكذا تريد النفس، بل يراد للنفس، ينبغي ان يراد للنفس تدريب وترويض حتى تسلك وتتذلل وتلين وتكون مقتصدة. فمن آلف البخل والشح فقد تطبعت نفسه على اخبث الصفات وتحتاج الى اخراج من ذلك الجحر، يفصح جرار اخرجها، واخراج النفس من جحرها اشد من اخراج الضب من جحره. عرف الصحراء من الضب الى دخل الغار باش تجبدو ما تبغي تجبد، تشدو من الذيل ديالو يتقطع الذيل ديالو ما يخرج، صعب جدا. وكذلك النفس اذا دخلت لك النفس الغار ديال البخل والشح صعوب جدا ان تخرجها، فتحتاج الى مجاهده والى تربيه، خصها الوقت وخصها بالتدريج. وكذلك النفس ايضا اذا خرجت بعت في الشرف مسرف مبذر سفيه ثالث ما عنده قرار، يصعب عليك أن تقيدها، إنما منفس قيد. فهذه مذمة والأخرى مذمة، والأولى مشكلة والثانية مشكلة، ولا حل لهما معا إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا تدير خطة طويلة المدى يكون عندك نفس فيه الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. تدرب نفسك إن كنت من البخلاء الشحيحين على التقرب من الكرم ومن أهله عسى أن تتخلق بأخلاق تعاشر أهل الكرم وتتقرب من خلق الكرم، ولا يكون لك ذلك إلا بجديد التوحيد في قلبك وبجديد اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ترجع إليه وترد بنفسك أنت كلما عرضت لك نازلة من البخل أو الشح، عد إلى الله، فر إليه وإلى اسمه الرزاق، تجد راحة من بخل وتجد قوة على شحه. لما تدخل معه في المدرسة في المصارعة تجد قوة من اسم الله الرزاق على بخلك وعلى شحه، تغلبه حينا ويغلبك حينا حتى تكون في نهاية الأمر منتصرا. وكن على يقين أنك إن أخلصت لله في هذه المعالجة سينصرك الله، لأنك تحارب إبليس لبخل الشح من أخلاق إبليس ومن نفس الشيطان، وأنت آنئذ بنية عبادة الله عبد بل جندي لله، وإن جندنا لهم الغالبون، سيغلبك الله عليه وسينصرك عليه. أما إن كان داؤك الشرف مبذل شتك فما عليك إذن إلا أن تروض نفسك بالقيود، كما شي بغيت تلقى نفسك دابا هذه النفس مطلوقة في ترخيص، تحتاج إلى قيود. وما ألفت نفسك القيود فعاشر أهل الزهد وأهل الاقتصاد والقناعة، وعاشر المساكين والفقراء رفيهم بركة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المساكين، انظر إلى من دونك رفقة، انظر إلى من دونك سكنة، انظر إلى من دونك لباسا، وكثير منهم له قناعة عجيبة، تجد لنفسك في ذلك مثالا وقدوة. وانظر إلى رسول الله قبل ذلك وبعده، وسيرته وشمائله، انظر إلى ذلك كيف كان عليه الصلاة والسلام يرضى بالقليل. إذا نظرت ذلك النظر فإنك ستتعلم كيف تقول لنفسك لا، كيف تقول لنفسك لا. مشكلة المفرد أنه لا يستطيع أن يقول لنفسه لا، عبد لنفسه، عبد لشهواته، وإنما تستطيع أن تقول لا للنفس إذا أبصرت أن هذا الممنوع الذي تريد النفس أن تتعدى إليه أمر مشتعل منتهي كتعطل من النار، أو أنه يقود إلى النار. إذا تعلمت ذلك وشاهدته وأبصرته فإنه سيسهل عليك شيئا فشيئا، هذه تربية لا تحصل طفرة، يسهل عليك شيئا فشيئا أن تلزم نفسك وأن تقيدها عند حدودها، وذلك الورع عن كل شبهة وعن كل مسلة من شأنه أن يقود إلى شر أو إلى فساد مع طول الأمر. أن تقول للنفس لا، أن تمنعها، أن تقيدها، أن تلزمها، إنما يقع ذلك أيضا حينما تبصر أن النفس ترغب في الشهوات لا في الحاجات، وهذا مقياس لطيف، أي أن عليك أن تلبي لنفسك ما تحتاج لا ما تشتهي، وبينهما فرق كبير. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال مرة لأحدهم: أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ الأولى بالمؤمن أن يشتري ما يحتاج لا ما يشتهي، لأن شهوات النفس لا حدود لها، والحاجة محدودة، حاجتك إلى الطعام مثلا محدودة، شهوتك إليه غير محدودة، حاجتك إلى المال محدودة، شهوتك إلى المال غير محدودة. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية شهوة، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثة، هذه شهوة وليست حاجة. أما واد واحد من المال فيغرقه، ليش غير الحاجة يلبيها، يلبي حاجته وكمال ذلك وزيادة. ومشكلة المسرف أنه تغلبه شهواته ويتعدى حاجاته. اجعل لك مقياسا في أمرك كله، خذ ما تحتاج ودع ما دون ذلك، فرق بين الحاجة والشهوة، فإن النفس لا تزال تشتهي تشتهي حتى تشتهي الحرام، هكذا يعني. أما إن وقفت عند حدود الحاجة فبإذن الله لن تصل إلى الحرم، لأن الشارع الحكيم كما في مقاصد الشريعة ضمن لك لمقتضى الأحكام الشرعية ضمن لك ضروراتك وحاجاتك وزيادة، والزيادة التحسين والكمال والجمال، وما دون ذلك بعد فلا يكون إلا في الصرف وفي الحرم. اللهم اجعلنا من المقتصدين، اللهم اجعلنا من أهل الحق اللهم اجعلنا من أهل الدين، اللهم ارزقنا الورع واجعلنا لك من الشاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين